في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، اي كان معاذ بن جبل يركب خلف النبي على ظهر حمار واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس بذلك؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية: فأخبر بهذا معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خوفا من الوقوع في الإثم لكتمانه العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولكن أيها الأحبة الكرام، قبل أن أبين لحضراتكم حق الله سبحانه وتعالى، أطرح هذا السؤال المهم: هل نعرف الله؟ هل نعرف الله؟ والجواب على هذا السؤال هو موضوع لقائنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا. وسينتظم جوابي على هذا السؤال المهم في العناصر المحددة التالية: أولا، من هو؟ ثانيا، مع القرآن في آفاق السماء؟ ثالثا، مع القرآن في جنبات الأرض؟ رابعا، مع القرآن في مراحل خلق الإنسان؟ وأخيرا، عتاب مخجل. فأعرني قلبك وسمعك، فإن هذا اللقاء من الموضوعات التي تجدد الإيمان في القلب وتعرف المخلوق بخالقه جل وعلا. فمحال أن أعرف بحق لله جل وعلا قبل أن نتعرف على الله جل وعلا. ومن ثم فإنني اليوم بإذن الله سنتعرف مع حضراتكم على الله جل جلاله، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الشهر القادم بإذن الله جل وعلا سنتعرف على حقه سبحانه وتعالى على خلقه وعباده. أولا، من هو الله؟ والجواب من القرآن والسنة. فإن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإن أول من شهد لله بأنه الله هو الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو. وإن أعرف الناس بالله هو حبيبنا رسول الله. لذا فلن تسمع مني اليوم جوابا عن هذا السؤال الجميل إلا بآية من كتاب الملك الجليل، وإلا بحديث من كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. من هو الله؟ يرد ربنا جل وعلا ويقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من هو الله؟ الله جل وعلا يجيب ويقول سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من هو الله؟ الله جل وعلا يجيب ويقول سبحانه: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث ابي موسى الاشعري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور حجابه النور حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور نور على نور نور على نور حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي صحيح مسلم من حديث أنس انه قال: نهينا ان نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا ان يجيء الرجل العاقل من البادية اي من الصحراء ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فجاءه اعرابي ذات يوم فقال الاعرابي لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد لقد اتانا رسولك لقد اتانا رسولك فزعم ان الله ارسلك. اعرابي كلمات قاسية لكنها فطرته وجبلته. يقول الاعرابي الذي لا يحسن ان يختار الكلمات: يا محمد هكذا والله ما غضب المصطفى ولو نودي اليوم على واحد منا باسمه ولو كان من طالب من طلاب علمه والله لغضب. فها هو المصطفى يعلم الدنيا التواضع. يقول له الاعرابي: يا محمد اتانا رسولك فزعم ان الله ارسلك اي فزعم انك رسول من عند الله. فقال المصطفى بتواضع وادب وخلق: صدق صدق رسولي. لم يعنف الاعرابي ولم يوبخ ولم يحقر قوله بل قال المصطفى صدق. اسمع. فقال الاعرابي الفقيه: نعم الفقيه. يا محمد من الذي رفع السماء؟ فقال المصطفى: الله. فقال الاعرابي: فمن الذي خلق الارض؟ قال المصطفى: الله. فقال الاعرابي: فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال الاعرابي فقال المصطفى: الله. فقال الأعرابي: فبالذي رفع السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل. الله أرسلك. اسمع إلى فقه هذا الأعرابي. والشاهد من الحديث جواب النبي صلى الله عليه وسلم على كل أسئلة الأعرابي بكلمة واحدة، إنها الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن حبرا من أحبار اليهود جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إننا نجد عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، يجعل السماوات على إصبع، ويجعل الأرضين على إصبع، ويجعل الماء والثرى على إصبع، ويجعل الأرض ويجعل الشجر على إصبع، ويجعل سائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي من كلام الحبر حتى بدت نواجذه، ثم قرأ النبي قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. اخي الحبيب، اسم الله جل وعلا هو الاسم المفرد العلم، العلم على ذاته القدسية، الجامع لكل اسماء الجلال وصفات الكمال. لذا جعله الله الاسم الدال على جميع الاسماء، فقال سبحانه: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، الى اخر الايات. فالرحمن اسم لله، والقدوس والسلام والعزيز والمهيمن من اسماء الله. تدبر معي. ولا يقال الله من اسماء الرحمن، ولا يقال الله من اسماء العزيز، بل يقال العزيز من اسماء الله، الرحمن من اسماء الله، القدوس من اسماء الله، الملك من اسماء الله. فاسم الله هو الاسم المفرد العلم على ذاته القدسية، الجامع لكل اسماء الجلال وصفات الكمال لله الكبير المتعال. وهو الاسم الوحيد من اسماء الله الذي تكرر في القرآن ما يقرب من 1000 مرة. الله هو الاسم الوحيد في الاسماء كلها الذي ورد ذكره في القرآن ما يقرب من 1000 مرة بحسب الاحصاء، احصاء المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، 980 مرة على وجه التحديد. لذا يرى الامام ابن القيم والامام الطحاوي في مشكل الاثار وغيرهما ان اسم الله هو الاسم الاعظم الذي ان سئل به اعطى وان دعي به اجاب. فهو الاسم الذي ما ذكر في قليل الا كثره، وهو الاسم الذي ما ذكر عند خوف الا امنه، وهو الاسم الذي ما ذكر عند هم الا كشفه، وهو الاسم الذي ما ذكر عند كرب الا فرجه، وهو الاسم الذي ما ذكر في فقر الا تحول الفقر الى غنى، وهو الاسم الذي ما تعلق به ذليل الا اعزه، وهو الاسم الذي ما تعلق به فقير الا اغناه، وهو الاسم الذي ما تعلق به مكروب الا قواه، وهو الاسم الذي تستدفع به الكربات، وهو الاسم الذي تستنزل به البركات، وهو الاسم الذي تقال به العثرات، هو الاسم الذي تستدفع به النقم، هو الاسم الذي يستنزل به المطر، هو الاسم الذي يستنصر به من السماء، هو الاسم الذي من اجله قامت الارض والسماء. الله الله الله الله الله اسما تستنزل به البركات، الله اسما تستمطر به الرحمات، الله اسما تزال به الكرب، الله اسما تزال به الهموم والغموم، الله الله الله الله اسم لصاحبه كل جلال، الله اسم لصاحبه كل جمال، الله اسم لصاحبه كل جلال وكمال وجلال. هو الاسم المفرد العلم على ذاته القدسية واسمائه الحسنى وصفاته العلية، لذا تكرر هذا الاسم في القرآن كما ذكرت ما يقرب من 1000 مرة، فلا يمكن ابدا ان تطالع صفحة من قرآن الله جل وعلا الا ويردد لسانك اسم الله ما يزيد على 10 مرات، هذا في الغالب. ايها الاحبة الكرام، هذا الاسم الجليل العظيم الكريم الايمان به اصل السعادة والنجاة في الدنيا والاخرة، لذا لا اكون مبالغا ان قلت لحضراتكم ان القرآن الكريم كله من اوله الى اخره لا يتحدث الا عن قضية الايمان بالله جل وعلا، لست مبالغا. تريدون ان ادلل لكم على ذلك؟ خذوا الدليل. القرآن الكريم كله من اوله الى اخره اما حديث مباشر عن الله جل وعلا عن ذاته واسمائه وصفاته وافعاله، واما دعوة الى عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سواه، وهذا من لوازم الايمان بالله بل هو الايمان، واما حديث عن الكفار المعاندين الذين كفروا برب العالمين وبيان جزائهم في الدنيا وجزائهم في الآخرة، وهذا جزاء المعرضين عن الإيمان. وإما حديث عن المؤمنين الصادقين وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة من نعيم، وهذا جزاء من امتثل الإيمان وحقق الإيمان. وإما حديث يأمر بطاعة الله ويأمر بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده، وهذا كله من لوازم الإيمان. فلست مبالغا إن قلت إن القرآن الكريم كله يتحدث عن قضية الإيمان بالله جل وعلا، إذ أن الإيمان هو أصل الأصول وهو أصل الاعتقاد، وعليه مدار الإسلام ولب القرآن، بل من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أرسل الله الرسل، وعلى رأسهم نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن أعظم منهج للتعريف بالله هو منهج القرآن. أكرر هذه العبارة لخطرها، أقول إن أعظم منهج للتعريف بالله هو منهج القرآن. وينبغي أن نعلم يقينا أن القرآن يخاطب الناس في كل زمان ومكان. يخاطب القرآن ساكن البادية وساكن الصحراء ورائد الفضاء، ويخاطب الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ويخاطب عالم الذرة وعالم الطبيعة وعالم الكيمياء، ويخاطب كل أجناس الأرض، وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن الكريم ما يربطه بهذا الكون العظيم، وما يعرفه بخالقه الكريم. كل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يملأ به قلبه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم له أسلوب فريد لا نظير له البتة، أسلوب يستنطق أعماق الفطر السليمة بوحدانية الملك. يستجيس القرآن الوجدان، ويحرك القرآن القلوب، ويخاطب القرآن العقول السوية والفطر النقية ليعرفها بخالق الكون سبحانه وتعالى، تارة بالحوار، وتارة بالوصف، وتارة بالاستفهام، وتارة بالترغيب، وتارة بالترهيب، وتارة بالمثل، وتارة بالقصص، إلى آخر هذا الأسلوب الرائع الذي يبدعه القرآن إبداعا وينشئه القرآن إنشاء. فالقرآن الكريم يعرفنا بالله الرحيم جل وعلا من خلال تنقلاته الجميلة في آفاق السماء وفي جنبات الأرض وفي ضروب النفس البشرية العميقة. كل هذا ليعرف القرآن الإنسان بالله سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا لنقف مع القرآن الوقفة الثانية، مع القرآن في آفاق السماء، وهذا هو عنصرنا الثاني، لنتعرف من خلال القرآن على الله. انظر معي إلى السماء. أنا أعلم أنك تنظر إليها كل يوم، لكنني أريد منك اليوم أن تنظر نظرة جديدة، أن تنظر للسماء نظرة مختلفة. هيا من اليوم جدد النظر إلى السماء، فإن إنس النظر يبلد المشاعر والأحاسيس. إن الإنسان إذا اعتاد على شيء لا يلتفت إلى قيمته ولا يلتفت إلى مواطن الإبداع والجمال فيه، لكنني أناشدك من اليوم أن تجدد النظر إلى السماء بطريقة جديدة. هيا انظر معي إلى هذه القبة الزرقاء، إلى هذه السماء فورب الكعبة، إن نظرة هادئة مدققة للسماء في ليلة صافية تملأ القلب رهبة وخشوعا لذي العظمة والجلال والكمال. كتاب مفتوح جميل، جمال متجدد، جمال متعدد باختلاف الشروق والغروب، باختلاف الليل والنهار، بصفاء السماء ستارة وضبابها وسحابها اخرى. ثم انظر معي الى هذه النجمة التي انفردت هنالك وحدها في افق السماء وكأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالمحبة والمودة والصفاء. ثم انظر في الافق الاخر الى هاتين النجمتين الوحيدتين المنفردتين وكأن كل واحدة منهما تناجي الاخرى. ثم انظر الى هذه المجموعة المترابطة المتشابكة من النجوم وكأنها تراصت وتشابكت في عرس بهيج سعيد. وهذا القمر المنير، وهذا الليل السادل، وهذا الفلك الدوار، وهذا الصبح البازغ، وهذه الشمس المشرقة، كل هذا من صنع من؟ كل هذا من خلق من؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. انظر من جديد وتفكر من جديد، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ثم يقول ربنا جل وعلا وهو يخاطب العقول لتتفكر ويلفت الأنظار لتتدبر لتتعرف على الخالق العظيم سبحانه، يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم يقول سبحانه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يثبت العلم الحديث في كلام جميل لرئيس الأكاديمية العلوم في أمريكا بنيويورك، يثبت العلم الحديث أن القمر يدور في فلك ومدار حدده له مدبر الكون كله، والشمس بنيويورك، يثبت العلم الحديث أن القمر يدور في فلك ومدار حدده له مدبر الكون كله، والشمس تدور في فلك ومدار حددها لها مدبر الكون كله. يقول أهل العلم لو نزل القمر من مداره الذي يدور فيه الآن واقترب من الأرض قليلا لاختلت حركة المد والجزر المعروفة لأهل الطبيعة، فغرقت الأرض كلها بمن فيها. ولو أن الشمس تركت مدارها وارتفعت قليلا إلى أعلى لتجمد كل حي على ظهر الأرض. ولو أن الشمس تركت مدارها ونزلت قليلا إلى الأرض لاحترق كل حي على ظهرها. كل هذا من صنع من؟ كل هذا من خلق من؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ وكل في فلك يسبحون. الشمس والقمر، كلنا رأى الشمس وكلنا رأى القمر، لكنني أخاطبك من اليوم أخي الحبيب بأن تعاود من جديد النظر إلى الشمس والنظر إلى القمر لتوحد خالق الشمس والقمر. آيات. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. انظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. ثم ينتقل بنا القرآن سريعا، وإلا والله لو وقفت مع كل عنصر لاحتجت إلى لقاء. ينتقل بنا القرآن سريعا إلى جنبات الأرض، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء مع القرآن الكريم في جنبات الأرض. الأرض التي تجلس عليها الآن، التي تعيش فيها، التي تسعى على ظهرها، هذه الأرض إلف معيشتنا عليها أنسانا كثيرا من آياتها ونعمها. فإن الإنسان كما ذكرت إذا اعتاد شيئا نسي فضله، ولا يشعر الإنسان بقيمة الشيء إلا إذا فقده. الأرض دابة ذلول، دابة ذلول كما قال ربنا جل وعلا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه الدابة المذللة لا تلقي راكبها من على ظهرها، بل إنها دابة حلوب تدر على أهلها الخير والأرزاق والكنوز والنعيم. هذه الدابة الذلول هي في الوقت ذاته ترقب، تجري بسرعة، تجري الأرض تجري، نعم الأرض التي تعيش عليها وتجلس الآن ولا تتحرك تجري وتدور بسرعة، ولكنها ذلول لا تلقي راكبها من فوق ظهرها. ذللها الله وأرساها بالجبال، ولكن الجبال التي جعلها الله أوتادا للأرض هي نفسها تجري تجري وتسير كما قال ربنا جل وعلا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله صنع الله، الجبال تسير، نعم، والأرض تجري، نعم، ولكنها ذلول مذللة. بل ستعجب إذا علمت أن العلم الحديث قد أثبت أن الأرض تدور حول نفسها بسرعة مذهلة، قدرها العلماء بسرعة 1000 ميل في الساعة الواحدة. الأرض الذلول تجري وتدور دورة كاملة حول نفسها بسرعة تقدر 1000 ميل في الساعة الواحدة، وتدور الأرض دورة ثانية تدور حول الشمس بسرعة قدرها العلماء بسرعة تزيد على 65,000 ميل في الساعة الواحدة، وتدور الأرض دورة ثالثة مع الشمس مع المجموعة الشمسية كلها بسرعة قدرها العلماء 20,000 ميل في الساعة الواحدة. صنع خلق من؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أمر عجيب. بل وأثبت العلم الحديث أن دورة الأرض حول نفسها هي التي نشأ عنها الليل والنهار، لو لم تبر الارض حول نفسها ما رأينا ليلا ولا نهارا، لرأينا ليلا سرمدا او نهارا سرمدا. ولكن الله جل وعلا المدبر سبحانه وتعالى جعل الارض تدور حول نفسها دورة كاملة، ومن خلال هذه الدورة رأينا الليل والنهار. ثم تدور الارض حول الشمس، وهذه الدورة نشأ عنها الفصول الاربعة: الصيف والشتاء والربيع والخريف. اسمع مني، اما الدورة الثالثة مع الشمس ومع المجموعة الشمسية فان ستار الغيب لم يكشف عنها الى الان في عصر الذرة، لنعلم يقينا ان الانسان لا يعلم شيئا في الكون الا بالقدر الذي اراد ان يعلمه له خالق الكون. قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. حتى لا يتبجح الانسان المغرور. سمعنا ذلك وقرأناه: يوم ان صدعوا رؤوسنا بالمفتاح جل. وخرج علينا من العلمانيين المجرمين من يقول ان الانسان استطاع في عصر العلم، في عصر معجزة العلم لا في عصر معجزات الانبياء، استطاع ان يخلق الانسان نعجة، وفي المرحلة القادمة يستطيع الانسان ان يخلق انسانا. ثم قال علماني وقح: لقد آن الأوان ليعيش الإنسان وحده بعيدا عن الله. ورب الكعبة ما خلقوا ذبابة ولن يخلقوا ذبابة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. فهذه الأرض مجللة، ثم شق الله فيها الأنهار والبحار وزينها بالأشجار واودعها الكنوز والخيرات. قال سبحانه: وآية لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. آيات. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي انعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سمن واحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مستانا، سل الزهر والندى، سل الليل والاصباح والطير شادية، سل هذه الانسام والارض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله، أإله مع الله.

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله اذكروا الله جل وعلا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وبعد هذا التفكر يقولون حتما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وانتقل النقلة الرابعة مع القرآن الكريم على وجه السرعة، ألا وهو عنصرنا الرابع مع القرآن الكريم في آيات خلق الإنسان، ولكني أرى عقارب الساعة تطاربني فأرجع الحديث عن هذا العنصر وعن الذي يليه في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، بإيجاز شديد مع العنصر الرابع مع القرآن الكريم في مراحل خلق الإنسان، قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أيها الأحبة الكرام، إن مراحل خلق الإنسان إعجاز. إنك أيها الإنسان من أعجز وأعجب آيات الله على ظهر هذه الأرض، ورب الكعبة نظرك فيك يكفيك على أن الخالق هو الله. انظر لرأسك ابتداء، وسأرجع بعد ذلك إلى البداية، لكن انظر معي إلى رأسك، انظر إلى العين، انظر إلى الأنف، انظر إلى الأذن، انظر إلى الفم، وتدبر، سترى في كل عضو من هذه الأعضاء نوعا من الماء. سترى ماء في العين، إنها الدموع، وسترى ماء في الأذن، وسترى ماء في الفم، وسترى ماء في الأنف، لكن انظر وتدبر، ماء العين مالح، وماء الأنف حامض، وماء الأذن مر، وماء الفم حلو. صنع من؟ خلق من؟ وأصل هذا الماء واحد وهو رأس الإنسان. تنظر معي هذه المراحل العجيبة، فالرجل يلتقي بامرأته ليضع نطفته، تلك النطفة التي تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية. هذا المني المهين خلقت منه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء المهين ملايين الحيوانات المنوية تتسابق كلها لتصل كل هذه الملايين إلى عروس واحد، إنها البويضة، البويضة التي تخرج من رحم المرأة مرة واحدة في الشهر. تخرج البويضة كأنها عروس في ليلة زفافها، نعم، تخرج البويضة وعليها تاج مشع. والتعبير هذا ليس تعبيرا بلاغيا أدبيا من عندي، وإنما هو تعبير علمي. تخرج البويضة وعليها تاج مشع، لعلها بهذه الإشعاعات أن تلفت نظر حيوان منوي ليقترب منها. وتتسابق الملايين من المملينة من الحيوانات لتصل إلى هذا العروس، إلى هذه البويضة، ولكن تموت كل هذه الملايين ولا يصل إلى هذه البويضة إلا حيوان منوي واحد. هذه المعلومة التي لم يصل إليها العلم الحديث إلا في هذا العصر، أخبرنا عنها نبينا منذ مئات السنين. فقال كما في صحيح مسلم، تنبر، ليس من كل الماء يكون الولد، مش كل الحيوانات المنوية يكون منها الولد، لا، ليس من كل الماء أي المني يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. الحديث في صحيح مسلم. فتصل هذه الحيوانات، يصل هذا الحيوان إلى البويضة فيلقطها. إذا ما اقترب الحيوان المنوي من البويضة تقوم البويضة بفرز سائل لزج من شأنه أن يمسك بالحيوان المنوي على جدارها، فإن التصق الحيوان المنوي بجدار البويضة أفرز هو الآخر سائلا من شأنه أن يذيب هذا التاج المشع على رأس البويضة، فإن ذاب التاج المشع اخترق الحيوان المنوي جدار البويضة، فإن دخل أحكمت البويضة على الحيوان المنوي النوافذ والأبواب حتى لا يخرج. ما الذي علم البويضة ذلك؟ ثم تتخلص البويضة فورا من التاج المشع، لماذا؟ حتى لا تلفت بهذا التاج نظر حيوان منوي جديد، لأنها لم تعد تسمح بذلك. فتتكون النطفة الأمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. النطفة الأمشاج هي اجتماع الحيوان المنوي مع البويضة بعد التخصيب وبعد ايام قليلة. تتحول النطفة الامشاج الى انشطارات عديدة من الخلايا. الخلية تنشطر الى خليتين، والخليتان الى اربع، وهكذا، حتى تتكون هذه النطفة الامشاج في صورة جديدة تشبه تماما فص التوت. ولذلك يسمي العلماء النطفة في هذه المرحلة بالتوتة، هذا اصطلاح علمي. هذه النطفة الامشاج تنتقل بعد ذلك الى مرحلة العلقة، وسميت بالعلقة لتعلقها بجدار الرحم عند المرأة. فان تعلقت بجدار الرحم يبدأ الرحم هو الاخر بتجهيز المكان بفرش الوسائد والفرش من اوعية دموية حامية لهذه العلقة حتى لا تؤذى. وبعد ايام قليلة تتميز العلقة الى طبقتين، الى طبقة خارجية والى طبقة داخلية. الطبقة الخارجية وظيفتها فقط ان تمتص الغذاء من الدماء في جدار الرحم. الطبقة الداخلية وظيفتها فقط تكوين الجنين، صنع من؟ ثم تنتقل العلقة بعد ذلك الى مرحلة جديدة تسمى المضغة، وسميت بالمضغة لان الجنين في هذه المرحلة يشبه تماما قطعة اللحم التي مضغتها اسنان الانسان ثم لفظت. ان نظرت الى الجنين سترى ان الجنين عبارة عن قطعة من اللحم عليها اثار المضغ، لذا سميت مضغة. ثم تتحول بعد ذلك المضغة، تدبر معي، الى عظام. عظام، من اين جاءت العظام؟ من اين جاءت العظام؟ لقد كانت منيا، لقد كانت نطفة ماء فتحولت الى علقة، ماشي جائز. ثم الى قطعة لحم، جائز، لكن تتحول الى عظام، من اين جاء العظم؟ عظام، وعظام عجيبة، ليست قطعة عظم عادية، كلا، بل عظام للوجه وللذراع وللصدر وللظهر وللساق وللقدم وللأصابع، هيكل عظمي متكامل عجيب. ثم يكسو الله هذه العظام باللحم. ثم تأتي مرحلة الخلق الآخر، ثم أنشأناه خلقا آخر، فيأمر الله عز وجل الملك لنفخ الروح. يقول المصطفى والحديث في الصحيحين: لقد وكل الله ذو الرحم ملكا. يقول الملك: اي ربي، نطفة امرر مرحلة النطفة، اي ربي علقة، اي ربي مضغة، اي ربي اذكر ام انثى، اي ربي اشقي ام سعيد، اي ربي ما الرزق، اي ربي ما الاجل. يقول المصطفى: ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. ثم ينفخ الله عز وجل في هذا الجنين الروح. الروح لحم عظام جاءت، لكن فجأة ينبض القلب وتتحرك الجوارح والاعضاء، وتبدأ الاذن في السماء تسمع، وتتحرك حياة، تدب حياة جديدة في داخل الرحم. الله اكبر، من اين هذا الخلق ومن اين هذه الحياة؟ وهنا وقف العالم الفرنسي الشهير ألكسيس كاريل، الذي وقف يراقب مراحل نمو الجنين في رحم امرأة مراقبة دقيقة دقيقة بدقيقة. وحينما نفخت الروح في الجنين صرخ وقال: Here is God. هنا الله، هنا الله. من اين جاءت هذه الحياة؟ تعطلت كل اسباب العلم، انها عظمة الملك، انها عظمة الملك جل جلاله. ايها المسلم، نظرك فيك يكفيك على ان الخالق هو الله، وعلى ان الذي يستحق بعد ذلك ان يعبد هو الله، وان يوحد هو الله، وان يمتثل امره هو الله، وان يجتنب نهيه هو الله، وان يقف المسلم عند حدوده هو الله، هو الله جل وعلا. وهنا اختم اللقاء بعد هذه الاطالة التي اعتذر عنها بهذا العنصر الاخير، عتاب مخجل. ايها الانسان، ايها الانسان المغرور، ايها الانسان المتكبر، ايها الانسان المخدوع، يا من غرك علمك، يا من غرك منصبك، يا من غرك جاهك، يا من غرك مالك، انسيت اصلك، انسيت نفسك، انسيت انك كنت في العدم لا تذكر. تعرف على ربك، اعرف ربك من الان بهذه الرؤية الجميلة الجديدة، ثم تعرف على حقه، تعرف على حق الله تبارك وتعالى عليك. فالسؤال: أليس هذا الإله العظيم يستحق منا أن يعبد؟ أليس هذا الإله العظيم يستحق أن تعرف حقوقه سبحانه وتعالى عليك؟ وهنا ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق شقي وفريق سعيد. أما الشقي يقول: لا يعترف بربه ويكفر بخالقه ويزداد عنادا وكفرا وطغيانا. واما السعيد هو الذي يذعن ويرتجف قلبه وتدمع عينه وتخشع جوارحه ويقول: بلى ورب الكعبة، انني لفي حاجة الى ان اتعرف من جديد على حقوق هذا الاله العظيم سبحانه، لأوفيها كاملة غير منقوصة، مع تضرعي اليه بان يرحمني لعجزي وفقري. والسؤال الان من كل مؤمن صادق بين يدي او سيستمع الي عبر شريط الكتف، فانا لا اخاطب هذا الجمع الكريم ابدا بين يدي، وانما اخاطب الامة كلها عبر هذه الوسيلة العظيمة التي قيضها الله للدعوة في هذا العصر الحديث، الا وهي الشريط الاسلامي. اقول: السؤال الان الذي سيطرحه علي كل مسلم صادق وكل مسلمة صادقة: فما هو حق الله علينا لنوفيه كاملا غير منقوص؟ والجواب في الشهر القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واغفر ذنوبنا واستر عيبنا. اللهم لا تهتك سترنا، اللهم لا تهتك سترنا، اللهم اختم